على المنبر هذا التاريخ الذي ذكره انعقدت كلمة المترجمين لشيخ الإسلام أنه كان في ذلك الوقت في السجن. كيف يكون في السجن ثم يخرج فيخطب هذه الخطبة فيفعل هذا الفعل؟ هذا كذب صريح على شيخ الإسلام، فإما أن هذا افتراء من هذا القائل أو أنه اشتبه عليه شخص فظنه شيخ الإسلام، والله تعالى أعلم. رواية ينزل ربنا، هذا من تحريف المعطلة لهذا الحديث. الرواية الصحيحة دون شك وهي التي حملها المحدثون عن رواة هذا الحديث على جميع طبقاته أن الله تعالى ينزل، وليس أن الله تعالى ينزل، حتى إن لفظ الحديث لا يساعد على ذلك لو قرأته بتمامه. يقول يسأل عن ما قد يتوهم من تعارض النزول مع ثبوت علو الله سبحانه وتعالى، وهذه نقطة مهمة فاتني التنبيه عليها في الدرس، وهي أن ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى كما دل على هذا الحديث وأمثاله لا تعارض بين ذلك وبين ثبوت العلو لله جل وعلا، فالعلو صفة ذاتية لله سبحانه، والله جل وعلا لم يزل ولا يزال عليا، ولا يمكن أن يكون شيء من خلقه فوقه أو أن يكون محيطا به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبالتالي فإن الذي نعتقده بل يعتقده كل المسلمين سوى من شذ من أهل البدع أن الله تعالى إذا نزل فإنه لا يزال عاليا، والذي يشكل عليه الأمر إنما هو الذي حصل عنده قياس الغائب على الشاهد، ظن أن نزول الله تعالى كنزول المخلوق، ولا شك أن هذا غير صحيح. المخلوق هو الذي نزل إلى مكان فإنه يكون شيء أعلى منه، أما الله تعالى فلا شك أنه ليس كالمخلوقين، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ فإن الله سبحانه وتعالى إذا نزل لم يزل عليا تبارك وتعالى، وما زاد على هذا فإنه خوض في الكيفية، وذلك ممنوع دون شك. يقول أين روح النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ الذي ثبت في الأحاديث أن المؤمن تنعم روحه في جنات الخلد، ثبت من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. وإذا كان هذا ثابتا في حق أحد المؤمنين فلا شك أن نعيم روح النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك وأعظم. في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأرواح الشهداء، وأنها في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من ذلك وأرفع، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.